أما بعد، قبل أن نبدأ القارعة ومن خفت موازينه، تفسير من خفت موازينه، قلتم أحسن الله إليكم، وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته. طب يضاف هذا أو لا حسنات له لكفره وعدم إيمانه، أو لا حسنات له لكفره وعدم إيمانه. أحسن الله. هذه المسألة ومن خفت موازينه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا في سورة المؤمنون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ثم قال ثم بين ذلك بعد ذلك الآيات بينت أنه الكافر. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ليس هذا هو الكافر؟ هذا هو الكافر. وكذلك في سورة الأعراف، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ظلمون. كلام الحافظ في العقل بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الظلم يطلق على الشرك وعلى المعاصي. رحمك الله. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير ما تكلم على المسألة، ها؟ ما تكلم على قوله يظلمون، جاءتنا يظلمون. قرطبي البغاوية، الجوزي، الحيان، ما تكلم على يظلمون. البغاوي يقول بما كانوا بآياتنا يظلمون يجحدون. قال أبو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. هذا كلام القرطبي نقله عن أبي بكر رضي الله عنه. بس ما تكلم عن الظلم. فإن قيل قد قال ثقلت موازين، سبق في تفسير سورة فاطر ما كنا في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. أنا بعض المفسرين قال الظالم لنفسه هو الكافر. والظلم يعني سبق أيضا، لأن الآيات الآن كلها في أقسام الناس وفي ثقل الموازين وخفة الموازين. في سورة القيامة ذكر الله تعالى أصناف الناس ثلاثة: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب المشأمة. في سورة فاطر ذكر ثلاثة: النجوم، ثم قال والذين كفروا. فهل الذين كفروا يعود الظالم نفسه يكون معهم؟ سبعا قرأت الشيخ محمد تيمين رأى أن الآية تشمل ثقلة موازين مسلمين. نعم. والقرطبي في التذكرة ذكر أنها ذكر أن هذه الآية يعني الآية كان في الكافر، وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا أو العاصي يقول بيات السنة. يقول فلعلك يا الشيخ عادل ولك الشيخ محمد وتجمع البحث في هذا، يعني بحث الآن يعني أقسام الناس في القيامة، يعني الظالم لنفسه، السابقون وأصحاب اليمين والظالم لنفسه، وكذلك أيضا ثقل الموازين وخفة الموازين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا فيك في الواسطية يقول إن الكفار لا حسنات لهم حتى تزول، وإنما يقررون على تعرض عليهم أعمالهم يقررون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا، فليس لهم يعني حسنات حتى توزن. لكن الآيات عندنا الآن آية المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال لم تكن آية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وهذا هو الكافر تكذب بآيات الله. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا قال اخسروا. وفي سورة الأعراف بما كانوا بآياتنا يظلمون، والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، ظلم وظلم النفس، ظلم العباد في أموالهم أو دماءهم وأعراضهم، وظلم النفس إنسان نفسه فيما بينه وبين الله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا، فذكر هنا خفة الموازين. وهنا في القارعة الآن ومن خفت موازينه ذكر من رجحت سيئاته على حسناته، ومن لا حسنات له من باب أولى، فتكون الآية شاملة: ومن خفت موازينه لمن رجح السيئات على حسناته، ومن لا حسنات له كان من باب أولى أنه في النار، ويكون من لم العاصي يكون هذا وعيد له، والعاصي المؤمن العاصي والذي مات على كبائر غير توبة له أحوال، منهم من يعفى عنه وهو تحت مشيئة الله، إن الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع الله في الشفعاء، ومنهم من يدخل النار ويمكث فيها. فلعلكم إن شاء الله وأنت الشيخ محمد الأمين وكذلك والشيخ يا لعلكم تجمعون البحث في هذا، يعني ثقل الموازين وخفة الموازين. الآن الشيخ محمد الأمين ما في دفع الاضطراب كذلك ما عن آيات الكتاب ما جمع بين كلامه على سورة آية الأعراف، كلامه على الظالم لنفسه في سورة إيش؟ في سورة الفاطر. في سورة الفاطر. سبق ما قرأناه الشيخ. سبق. يرى أنهم محمد الثمين ذكر القارعة أنها تشمل الصنفين. الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير. شوف من ثقلت موازين قرأناه. آية الأعراف. قال أبو حيان في تفسيره: ويتعلق بآياتنا بقوله يظلمون. نعم. لتضمنه معنى يكذبون، أو لأنها بمعنى يجحدون، وجحد تتعدى بالباء، قال وجحدوا بها. لتضمنها معنى يكذبون، يكذبون هذا هو الكافر، المكذب هو الكافر، كذب بآيات. ألم في سورة المؤمن ألم تكون آياتي تتلى عليكم، بعد قالوا من خفت موازينه أولئك من خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هذا هو الكافر، وذكر أنه دخل في من خفت موازينه آية الأعراف. فهذا البحث يعني جدير جمع مرتبط خفة الموازين وثقل الموازين وأقسام الناس. في سورة الواقعة أقسام الناس ثلاثة، في سورة فاطر ذكر أربعة الناجين، ظالم فمنهم ظالم لنفسه ومن المقتصد ومن سابق الخيرات، ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم. بعض المفسرين سبق أن بعض المفسرين قال الظالم نفسه هو الكافر، لكن ظاهر الآية أنهم كون ذكر الكفار الحال، نعم بعدهم. فهذا يعني لعلكم تجمع البحث في هذا، البحث مهم هذا. في طيب في سورة الهمزة كلا لا ينبذلنا صاحب البقاعي، نعم البقاعي صاحب الدرة، قال نفس قال فما من خفت موازينه طاشت، قال أي بأن غلبت سيئاته أو لم تكن له حسنة لاتباعه الباطل وخفته عليه في الدنيا. بقاعي في إيش؟ في الدرر، عنده التفسير اسمه نظم الدرر للبقاعي. تفسير؟ أي نعم. وش يقول؟ يقول وما من خفت أي طاشت، نعم، موازينه أي بأن غلبت سيئاته أو لم تكن له حسنة لاتباعه الباطل وخفته عليه في الدنيا. نعم. مثل ما قال إذا نضاف إلى التفسير جملة فقط، قلنا من رجحت من خفت موازينه، من رجحت سيئته على حسناته أو لم تكن أو لا حسنات له لكفره وعدم إيمانه، بس هذا يضاف إلى التفسير. وأما البحث هذا هذا يرحل مع التفسير مطول إن شاء الله. نعم، فتكون القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسرها آية المؤمنون يكذبون، ألم تكون آية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وذكر خفة الموازين. شيخ الإسلام كذلك يكلم شيخ الإسلام كيف الوسطية، ذكر أنه ليس لهم حسنات حتى توزن، وإنما يقرون على أعمالهم ثم يساقوا إلى النار سوقا، أسأل الله السلامة والعافية. فهذا البحث يعني إن شاء الله يعني على راحكم، ما في عجلة. في سورة الهمزة يحسب أن ماله أخلده ثم توعد بالنار، هل فيها أنه يعني مكذب البعث؟ يحسب أن ماله أخلده، شكرا، يحسب أن ماله أخلده. ثم قال كلا ليوم بذلنا في الحطمة وما أدرك الحطمة على الواقع. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقوله يحسب أن ماله أخلده أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار، كلا أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ليس الأمر كما ولا حسب، نعم، يخلده في النار، يخلده في الدنيا يعني يخلده في هذه الدار، في هذه الدار يعني لا يؤمن بالآخرة. شوفوا غيره يحسب أنه يخلده في الدنيا. أحسن الله إليكم. القرطبي قال كلا رد لما توهمه الكافر، لما توهمه الكافر أي لا يخلد ولا يبقى له مال، يعني يصرح بأنه الكافر. كذلك إذا ظن هذا الظن هنا يحسب ويظن بمعنى اليقين أنه سيخلد في الدنيا، معناه أنه ما في آخرة، تكون الدنيا مستمرة في زعمه يخلد في الدنيا، وهذا هو الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة، الذي لا يؤمن بالآخرة، صلى الله عليه وسلم. ولهذا توعده الله بالنار، قال كلا لينبذن في الحطمة. قال يظن ماله مانعا له من الموت. يظن لا يظن يظن صلى الله عليه وسلم. قال يظن ماله مانعا له من الموت، فهو يعمل عمل من لا يظن أنه يموت. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله سيخلده في هذه الدنيا، وظاهره أنه لا يؤمن بالبعث. فالطبي قال هو الكافر. نعم، عند قوله كلا قال هو الكافر. رد لما توهمه الكافر، أي لا يخلد ولا يبقى له مال. كلا رد له أنه لا يخلد، ليس كما حسب كذا ولا يبقى له مال، بس سيموت ويذهب ماله. طيب، هنا عندنا في التفسير قلنا قرأنا أمس، كلا يظن يعني يحسب أن ماله أخلده، ولهذا قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، ولهذا كان سعيه وكده كله في جمعه وتنميته. يحسب أن ماله أخلده قبلها، وفوق هذا كله يظن أن هذا المال سيخلده في الدنيا، ولهذا قال تعالى يحسب أن ماله أخلده. هل الظن هنا بمعنى اليقين؟ قرطبي قال يحسب أي يظن، وكذا البغوي قال يظن. يظن هو الحسب بمعنى الظن، لكنه يعمل عمل من لا يؤمن بالآخرة، أنه سيخلد في هذه الدنيا، ولهذا توعد في النار. والقرطبي قال هذا هو الكافر، هو الكافر اللي. لكن شيخنا، هل الكافر يرى أنه سيخلد في الدنيا؟ نعم. هل الكافر يرى هذا؟ هو لا يؤمن بالآخرة. نعم، هو لا يؤمن بالبعث، يرى أنه الدنيا هي النهاية، ليس له، حتى ولو لم يؤمن، حتى ولو لم ينكر البعث، ما ينكر، هو ما ينكر الموت. هذا ها؟ ما ينكر الموت. يظن سيخلد في الدنيا، يرى الناس يموتون أمامه. نعم، هو لكن لا يؤمن بالآخرة، ما يرى بعث ولا جزاء ولا حساب، فلهذا كان كافر. وهذا الذي يجمع المال يظن أن المال سيخلده وأنه سيبقى، فهو يعمل عمل من يخلده، ولا يرى الموت يشاهد ظاهر. البقاعي يقول أخلده أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا. يظن أن ما يحسب لقلة عقله، يحسب أن ما له أخلده. قال يحسب لقلة عقله أن ما له، أي ذلك الذي عدده أخلده، أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا، فأحب ذلك المال كما يحب الخلود. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن أنه عمل بانهماكه في المعاصي والإعراض عن الله عز وجل، والإقبال على التوسع في الشهوات والأعراض الزائلات، عمل من يظن أنه لا يموت. ويجوز أن يكون استئنافا، وفيه تعريض بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة. طيب، على كل حال هذا ما نذكره في المختصر، نذكر الروح المطول. نعم، سم صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبحث إن شاء الله هذا يكون يعني على راحكم، يعني ولو مضى فترة حتى يكتب البحث، إن شاء الله بحث الموازين، فوق الموازين وخفة الموازين، والكافر والعاصي، وأقسام الناس ثلاثة في القيامة أو أربعة، سورة فاطر وسورة القيامة، وتعرف الآيات في خفة الموازين، ثقل الموازين، آية الأعراف وآية القارعة وآية المؤمنون، مع كلام العلماء والمفسرين، وكلام المفسرين كلام شيخ الإسلام، كلام الشيخ محمد الأمين في التفسير، الشيخ محمد العثيمين، الشيخ عبد الرحمن السعدي قرأ، شفناها الآن ولا ما قرأ؟ قرطبي في التذكرة، يجمع كلام العلماء في هذا في بحث إن شاء الله تجمع في الشيخ عبد الرحمن السعدي عند عند الآية عند من خفت موازينه ويحسب أن ماله أخلد عند الآية قرأناه ما قرأناه ما بتكلم أحسن الله عليكم. الشيخ سعدي رحمه الله قال وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته بس نعم أحسن ظاهر كلام ما يرى ها؟ ظاهر كلام ما يرى أنه في يعني كافر مخلف ظاهر كلام لا بل لم لم تكن له حسنات تقاوم لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته لا الشيخ محمد فصل نعم الأعراف يقول السعدي ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها في الأعراف أي نعم أنت قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. طيب على كل حال إن شاء الله يجمع البحث إن شاء الله ويحسب أنه ما لو أخذه إن شاء الله رب السادس كالله الشيخ محمد عثيمين على كله كتب الاعتقاد كتب التفسير جمع البحث أحسن الله عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. طيب يقول يحسب أن ماله أخلده يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه إما بجسمه وإما بذكره لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم فيقول في هذه الآية يحسب أن ماله أخلده أي أخلد ذكره أو أطال عمره والأمر ليس كذلك فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بذكر السيء فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان ويذكر بالمجال هذا الذكر قول الله تعالى عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لأن أبخل الله ذكره واجعل لي لسان صدق في الآخرين نعم أحسن عليكم الشيخ محمد أمين الشنقيط له كلام حسب أن ماله أخلده ذكر لأنه كفر بالبعث كما قال صاحب الجنة في الكهف ودخل جنته وظالم لنفسه طيب خلعون نعم قال هذا الحسبان قوله تعالى يحسب كبر الصوت نعم يحسب أن ماله أخلده هذا الحسبان هو المذموم عليه والمصب عليه الوعيد لأنه كفر بالبعث كما قال صاحب الجنة في الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة تكمل طبعا الشيخ عطية الشيخ عطية هو الشيخ عطية كمل من المجادلة تقريبا من المجادلة هذا هو الظاهر توعد بالنار هما جمع الأموال في التفصيل من جمعها من حلال وأنفق في وجوه المشروع هذا مشروع من جمع من حلال وحرام وبخل بالواجبات فهو يحاسب على جمعها وعلى البخل بها صلى الله عليه وسلم لكن هذا زاد على ذلك بأنه يظن أن هذا المال سيخلده يعمل عمل من لا يرى أنه لا ينتقل من هذه الدنيا، وهذا هو الكافر. طيب نعم، المهم البحث إن شاء الله يعني يحتاج إلى جمع مادة من كتب التفسير وكتب العقائد. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، هل يدل على كراهة عد المال؟ لا، هذا مرتبط بالآية اللي بعدها والآية اللي قبلها. جمع مثل ما سبق، النصوص دلت على أن جمع المال إذا جمعه من وجوه من حلال وأنفقه الواجبات فأنه لا يلام. يعني الله تعالى أخبرنا الذي يكنزون الذهب والفضة ولا يفقونه في سبيل الله توعدهم بالنار، وإذا أخرج الزكاة والنفقات الواجبة سلم من الوعيد. أما عاد زيادة على ذلك، هذا في الحديث يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل خيرا لك، وإنك إن تنفق الفضل خيرا لك، وإن تمسك شر لك، وإن تمسك شر لك، إن تبذل الفضل أو تنفق الفضل خيرا لك، وإن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف. النص في هذا الجمع لابد يكون من حلال، فإن كان من حرام متشابه فيحاسب، وكذلك أيضا لابد من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والبهائم والرقيق إذا كان الله رقيق والضيف إلى غير ذلك، إذا أدى الحقوق سلم، وما زاد على ذلك هنا في فضل وزيادة خير. نعم، نعم، المال الصالح للرجل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. الصحابة الله عليهم، أغنياء الصحابة عثمان وعبد الرحمن العوف وأبو بكر، كلهم كان عندهم أموال لكن ينفقونها، جمعوها من حلال وأنفقوها في وجوهها المشروعة وفي الجهاد في سبيل الله، نفقات. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى بئر رومة وأوقفها للمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قلتم أحسن الله إليكم، تفسير سورة الفيل. في هذه السورة المباركة يمتن الله على عباده عموما وعلى قريش خصوصا بإهلاكه أصحاب الفيل الذين قدموا لغزو الكعبة وهدمها، فحمى الله بيته منهم ورد كيدهم. ولهذا قال تعالى ألم ترى، الرؤية هنا بمعنى العلم، أي ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي الذين قدموا لهدم الكعبة بجيش كبير لا قبل للعرب بقتاله، يتقدمه فيل عظيم، وذلك أن أبرهة الحبشي أراد أن يصرف العرب عن الحج إليها وإجبارهم على الحج إلى كنيسة بناها بصنعاء، فأهلكهم الله تعالى. والاستفهام للتقرير لأن هذا الأمر قد وقع. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ضال وضائع وباطل. في تضليل، نعم، أي ضال وضائع وباطل. والاستفهام للتقرير، يعني أعمالهم حابطة وباطلة وضائعة. نعم، والاستفهام للتقرير، والجواب بلى، فإن الله دمرهم وأهلكهم. وأرسل عليهم طيرا، إذا إذا سبق إذا شاء النفي الاستفهام بعد النفي يكون الجواب بلى. ألم يجعل كيدهم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ليس نفي ولم نفي. ألم نشرح لك صدرك؟ نعم. أحسن الله عليكم. والجواب بلى، فإن الله دمرهم وأهلكهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات كثيرة متتابعة تأتي من جهات مختلفة من كل جانب، وهذه الطير الله أعلم بكيفيتها وصورتها، ترميهم بحجارة من سجيل، قيل بحجارة محماة مطبوخة بالنار. ذكر مفسرون بعضهم أنها كذا وأن حجمها كذا طور، وهذا يحتاج إلى دليل، حجمها كذا ولونها كذا. نعم. أحسن الله عليكم. وقيل بحجارة قاسية شديدة قد صلبت بالريح التي أرسلت عليها. إيش حجارة؟ قيل بحجارة محماة مطبوخة بالنار، وقيل بحجارة قاسية شديدة قد صلبت بالريح التي أرسلت عليها. قد ذكر أن كل طائر كان يحمل ثلاثة أحجار، حجرا في منقاره وحجرين في رجليه، وهذه الحجارة كانت مقدرة على كل أحد لا تخطئه، وكانت إذا سقطت عليه فإنها تخرق رأسه وتخرج من دبره، أو تصيبه في جانب وتخرج من جانب آخر حتى تفتت جسده. صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو ورق الزرع إذا أكلته الدواب وداسته وأفنته، والمعنى أنه جعلهم كورق زرع أكلته الدواب وداسته، فذهب أمرهم وهلكوا جميعا عن آخرهم وتفتتت أجسادهم. والمعنى أنه جعلهم كورق زرع أكلته الدواب وداسته، فذهب أمرهم وهلكوا جميعا عن آخرهم وتفتتت أجسادهم. صلى الله عليه وسلم. وقصتهم مشهورة معروفة، وقد كانت توطئة لبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هذه الحادثة في قول كثير من المؤرخين في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. نعم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة قريش. ولهذا يقال عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قل بنا تحمل ثلاثة أحجار. شوف قد ذكر، شوف كلام فصيل. وقد ذكر وقد ذكر المفسرون. شوف كلامه، الأحجار التي تحملها. ذكر قتادة. ها؟ وقال قتادة. نعم. قال قتادة. في البغوي. وقال قتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، لا تصيب شيء إلا الشمت. في نقل قول ابن عباس قال: كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. ثم نقل قول عكرمة قال: لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع: لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير: طير خضر لها مناقير صفر. ثم نقل قول ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. يتأكد معنا سعيد. الحجارة من سجيل. قال ابن مسعود: صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر. قال ابن مسعود: إيه؟ صاحت الطير ورمتهم بالحجارة، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدة، فما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسي خرج من دبره. وقد ذكر المفسرون يضاف، وقد ذكر عدد التفسير، وقد ذكر المفسرون وقد ذكر أن كل طائر كان يحمل ثلاثة أحجار، يعني وقد ذكر المفسرون أن كل طائر كان يحمل ثلاثة أحجار، حجرا في منقاره وحجرين في رجليه. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش، قيل إن اللام متعلقة بالقصة التي في السورة قبلها، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لأجل إيلاف قريش. وقيل اللام متعلقة بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، والمعنى أن إيلاف قريش لأجل أن يعبدوا رب هذا البيت. وقيل إن اللام متعلقة بشيء مقدر، أي اعجبوا لنعمتي على قريش في إيلافهم وائتلافهم وجمع كلمتهم واستقامة مصالحهم وانتظام أحوالهم. ولهذا قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد دافئة، والصيف إلى الشام لأنها بلاد حارة. فامتن الله عليهم بهاتين. الصيف إلى رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد دافئة، والصيف إلى الشام لأنها بلاد حارة. الشام حارة؟ لعلها باردة. باردة، نعم. بلاد باردة. والصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة. فامتن الله عليهم بهاتين الرحلتين يجلبون فيهما البضائع والتجارات، وهي من النعم العظيمة عليهم. ولهذا أرشدهم إلى شكرها فقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أي الكعبة المشرفة، وأضاف البيت إليه إضافة تشريف وتكريم، والمعنى فليعبدوه عبادة خالصة ليس فيها شرك. وذلك أن قريشا كانوا أهل شرك يعبدون الله ويعبدون غيره من الأصنام والأوثان، فعبادتهم عبادة خامرها الشرك. ويعبدون معه غيره، ويعبدون معه غيره، نعم. يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، فعبادتهم عبادة خامرها الشرك فهي باطلة. فأمرهم تعالى بإخلاص العبادة له، لأنه تعالى الإله المستحق للعبادة لما له من الصفات العظيمة ولما له من النعم العظيمة على عباده. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، امتن الله تعالى على قريش بنعمتين عظيمتين، الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، وذلك بأن سهل الطرق التي ترد فيها الأرزاق إلى سكان هذا البيت، وأمر تعالى بأن يؤمن من دخل هذا البيت، فمن دخل هذا البيت كان آمنا. وهاتان النعمتان عظيمتان، يعني آمنا شرعا، نعم، وقدرا في كثير من الأحيان من الأزمان. تضاف أحسن الله إليكم. لا، هو مختصر شرعا، يعني هو آمن شرعا وقدرا في كثير من الأزمان. وهاتان النعمتان عظيمتان لا يفترقان، فالجوع إذا أصاب الإنسان فإنه لا يستريح ولا يقر له قرار ويذهل عن أعماله حتى يحصل له ما يسد رمقه. ويذهل عن أعماله، نعم، حتى يحصل له ما يسد رمقه. وكذلك الخوف، فإن الإنسان لا يستريح ولا يقر له قرار ولا يهنأ بعيش ما دام خائفا. صحيح. إلافهم يعني جمعهم وائتلافهم وجمع كلمتهم، والرحلة الشتاء والصيف فيها جلب الأرزاق لهم ودفع الجوع فيها جمع الكلمة أيضا. نعم سم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قلتم حفظكم الله, تفسير سورة الماعون. قلتم حفظكم الله, أرأيت صيغة استفهام أي أرأيت يا محمد, وهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب. الذي يكذب بالدين أي بالجزاء. أرأيت, أرأيت صيغة استفهام. نعم. أي أرأيت يا محمد, وهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب. اللهم صل على محمد. نعم. الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب يوم القيامة, وهو كافر بتكذيبه بيوم القيامة. ثم بيّن تعالى أوصاف هذا المكذب فقال تعالى, فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه دفعا شديدا ويزجره وينهره, ولا يحض على طعام المسكين أي لا يعطيه حقه ولا يحض غيره عليه. فجمع هذا المكذب بين الإساءة في عبادة ربه والإساءة إلى عباد الله. نعم, في عبادة ربه حيث كذب بيوم الدين, وسأل عباد الله حيث كان يدعو اليتيم ولا يطعم المسكين ولا حظه. نعم. السلام الله عليكم. وفيه التحذير من هذا الوصف, وأن الواجب الرحمة باليتيم وإعطاؤه حقه, والواجب الحض على إطعام المسكين والعطف عليهم. فويل للمصلين الذين أو المساكين, مساكين وعطف عليهم أو مسكين وعطف عليه, إما جمع أو إفراد. السلام عليكم. فالواجب الحض على إطعام المساكين والعطف عليهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل أي شدة العذاب والهلاك. أما ما جاء أن ويل واد في جهنم فهو ضعيف لا يصح. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, فليس الويل لكل مصل, بل للمصلي الموصوف بهذا الوصف. وعليه فلا ينبغي الفصل في القراءة بين قوله تعالى فويل للمصلين وقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني الفصل الطويل يعني, أو يجعل هذا في ركعة والباقي ركعة. أما الفصل في رأس الآية فلا بأس. والمصلين الذين مصلين ساهون في القراءة, لكن كونه فويل المصلين ويسكت ثم ينتقل, أو في الصلاة يفصلها ثم لا يقرأ التي بعدها إلا في الركعة الثانية, فهذا ما ينبغي. نعم, فويل. نعم, أحسن الله. ليس المراد أنه يعني لا يفصلها في القراءة, في القراءة رأسائه, في القراءة في وقت واحد أو في ركعة واحدة لا بأس. ولهذا لا ينبغي. نعم, أحسن الله إليك. فلهذا وعليه فلا ينبغي الفصل في القراءة بين قوله تعالى فويل للمصلين وقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. الفصل الطويل يعني يضاف الفصل الطويل. نعم, اي ما في هذا. وكذلك نعم, مثل ما في معنى هو المصلين ثم الذين هم عن صلاتهم ساهون, واذا وصل فلا بأس. رأس آية يوقف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, لكن الوقف الطويل هو المصلين ثم يذهب ويذهب ثم يرجع ويقول الذين هم عن صلاتهم ساهون, أو يصل هذه في ركعة وهذا ركعة. نعم, صلى الله عليه. يعني فلهذا لا ينبغي الفصل طويلا يعني طويل, فلا ينبغي الفصل الطويل. نعم, صلى الله عليه. فلا وعليه فلا ينبغي الفصل الطويل في القراءة بين قوله تعالى فويل للمصلين وقوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى كونهم ساهون عن صلاتهم أي أنهم يتركونها بالكلية في السر ويصلونها في الظاهر رياء، أو يؤخرونها عن وقتها، أو يؤخرونها عن أول الوقت ويصلونها في آخر الوقت دائما، أو أنهم يتركون الأركان والواجبات فيها، أو يتركون الخشوع فيها، فكل هذا داخل في السهو عن الصلاة، وهو من صفات المنافقين. وليس المراد بالسهو هنا السهو في الصلاة بمعنى النسيان والذهول أثناء الصلاة. ولهذا قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السهو عن الصلاة فمن صفات المنافقين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة والحكم للتشريع سلم في إحدى صلاة العشاء الركعتين، وهذا بإلى خشبة معروضة في آخر المسجد واتكى عليها كأنها مغضب فاصل، هذا سهو حكمة التشريع، تشريع الأمة. لكن اللي يصلي في آخر وقتها مذموم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا صلىها في آخر وقتها نعم دائما يعني دائما نعم دائما. وبالنسبة للرجل طبعا تفوت صلاة الجماعة لا بد منها بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة لمن لا جماعة له وصليها في آخر الوقت يعني في تساهل، هذا باستمرار يعني يعني نعم. والله يعني يشعر الذنب يعني بصفة مستمرة قد تدرج به الحال إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها. نعم نعم نعم خشوع أما خلال وقتها أو تسأل بأركان ما وجابها. قال إضاعة الوقت، ثم نقل قول ابن عباس قال هم منافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا. نعم الواجب أداؤها بأركانها وشروطها، والثواب على قدر حضور القلب من الخشوع أعدا. وكذلك أيضا عدم الصلاة في وقتها نعم. قلتم شيخنا ومعنى كونهم ساهون عن صلاتهم أي أنهم يتركونها بالكلية في السر ويصلونها في الظاهر رياء، هؤلاء المنافقون. نعم. أو يؤخرونها عن وقتها. نعم. أو يؤخرونها عن أول الوقت ويصلونها في آخر الوقت دائما. لا هذا مذموم. نعم. يعني يؤخرونها عن وقتها يكفي. يؤخرونها عن وقتها. أو يؤخرونها عن وقتها. فقط. اللي بعدها. نحذف الفقرة. نعم. اللي بعدها. السلام الله عليكم. أو يؤخرونها عن وقتها أو أنهم يتركون الأركان والواجبات فيها أو يتركون الخشوع فيها. كذلك الخشوع. أي نعم. هذا من الكمال. الكمال يعني لا شك أنه الخشوع، وكذلك أن فوت الإنسان على نفسه الثواب والأجر تكون صلاته مجزئة الدرك الواجبات، ولا يثاب إلا على قدر خشوعه وحضور قلبه. وكذلك أيضا الذي يصلي في آخر وقتها باستمرار مذموم، لكن دخوله في الويل يعني شوف ما أحد نص على هذا. قال نزل هذا في المنافقين الذين لا يرجون لصلاتهم ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا، فإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رياء، وإن لم يكونوا معه لم يصلوا. فلذلك قوله تعالى الذين هم يراءون. وقال ابن مسعود والله ما تركوها البتة، ولو تركوها البتة كانوا كفارا، ولكن تركوا المحافظة على أوقاتها. وقال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها. ونقل عن أبي العالية أنه قال هو الذي لا يدري عن كم انصرف عن شفع، لا يدري إيش عن كم انصرف عن شفع أو عن وتر، لا يدري إيش عن الأوصاف انصرف، يعني ترك الصلاة أو انصرف عنها عن شفع أو عن وتر. هذا قول أبي العالية، لكن رد عليه قال ورد هذا بعض العلماء. بس المقصود أن تأخر الصلاة عن وقتها، أهم شيء تأخر الصلاة عن وقتها، أو أنها أو أنهم يصلون رياء كما كالمنافقين، أو يتركون واجبات شيء من الأرجات والأركان أو الشروط، أو تكون شيء من واجباتها أو أركانها أو شروطها. نعم خشوع، وكذلك صلاة في آخر. ها؟ نعم التأخير. هذا كلام من شيخ ابن كثير، لكن نسب إلى من؟ بس نقل على عطاء بن دينار. نعم إذن يعني إذا كان الله نصيب الويل تبقى، إذن تبقى يكون نصيب من الويل يعني على قدر حاله، كل هذا تشمله اللفظ، تبقى كما كانت. نعم يأخرون عول الوقت. نعم أعد أسأل. ومعنى كونهم ساهون عن صلاتهم أي أنهم يتركونها بالكلية في السر ويصلونها في الظاهر رياء. نعم. أو يؤخرونها عن وقتها، أو يؤخرونها عن أول الوقت ويصلونها في آخر الوقت دائما. نعم. أو أنهم يتركون الأركان والواجبات فيها، أو يتركون الخشوع فيها. نعم. فكل هذا داخل في السهو عن الصلاة، وهو من صفات المنافقين. وليس المراد بالسهو ها هنا، وليس المراد بالسهو هنا وكل هذا داخل فكل هذا داخل في السهو عن الصلاة، وهو من صفات المنافقين. هل كل هذا الصفات من صفات المنافقين؟ إذا قام الذين هم يراؤون. يراؤون مراءات. كذلك الكسل عنها. يعني. وكل هذا داخل إيش؟ قلتم فكل هذا داخل في السهو عن الصلاة. ويشمله. ويشمله لفظ وتشمله الآية بس وتشمله الآية بدل مصر وتشمله الآية نعم ويشمله لفظ بس مصفات المنافقين سبق القول الأول كل هذا داخل فكل هذا داخل في السهو عن الصلاة وتشمله الآية نعم بس صلى الله عليه وليس المراد بالسهو هنا السهو في الصلاة بمعنى النسيان والذهول أثناء الصلاة نعم ولهذا قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأما السهو عن الصلاة فمن صفات المنافقين الذين هم يراؤون أي يراؤون الناس بأعمالهم ولا يخلصونها لله عز وجل والرياء شرك ويمنعون الماعون قيل هو الزكاة وقيل هو ما يستعار ويستعان به مع بقاء أصله كالفأس والإناء ونحوه وقيل هو المعروف كله فأعلاه الزكاة وآخره العارية وهو ما يستفاد وينتفع وينتفع به وهو باق على حاله قيل هو الزكاة وقيل وقيل ما يستعار ويستعان به مع بقاء أصله نعم كالفأس والإناء ونحوه وقيل هو المعروف كله فأعلاه الزكاة وآخره العارية وهو ما يستفاد به وينتفع وهو باق على حاله ثم يرده لصاحبه كإعارة الدلو وإعارة السكين وإعارة الإناء وإعارة الفأس ونحو ذلك فإذا طلب من أحد شيء يستطيعه ولا يضره أن يعيره فمنعه كان هذا من منع الماعون لكن المعروف كله ثم هذا زيادة في تفسير ويمنع الماعون إنما يستعار لكن قل المعروف كله سيكون عام في تفسير المعروف أنا في التفسير عندك المعروف كله ويمنع القرطبي ذكر فيه 12 قول لا في المعروف ذكر المعروف قال فسر المعروف كله وقيل المعروف كله أعلاه الزكاة نعم وقيل المعروف كله فأعلاه الزكاة وآخره العارية طيب ذكر من الأقوال كل ما فيه منفعة من قليل وكثير لا بس المعروف المعروف تفسير المعروف الماعون معروف كله نعم أحسن عليكم ذكر القول السادس أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم قاله محمد بن كعب والكلبي بس يتعاطاه الناس المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم يعني والزكاة مما يتعاطاه الناس نعم مما يعطيه الغني الفقير على نص على أنه الزكاة شوف كلام الحافظ مكبر الصوت ها نفس الكلام قال مجاهد الماعون العارية وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع قال إيش قال عكرمة ويمنعون الماعون نذكر شيخنا كل ما ذكر البغوي لا, لا بس هذا معروف طيب وقال مجاهد الماعون العارية، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع، وقال محمد بن كعب والكلبي الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. صدق خلاص انتهت السورة. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قلت محصل الله إليكم، امتن الله في هذه السورة الكريمة على نبيه بأن أعطاه الكوثر. قيل هو النهر الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء في الحديث، وقيل إنه الخير الكثير، ولا منافاة بين القولين. في الحديث الصحيح أن الكوثر نهر في الجنة يصب من زبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة. نعم صلى الله عليكم. ولا منافاة بين القولين، فإن الخير الكثير أعم، وهو يشمل النهر وغيره، وسمي به النهر الذي في الجنة لكثرة مائه وعظم قدره وخيره. نعم. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشكره على ما من به عليه، فقال تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك ونحرك لربك وحده تعبدا له وشكرا على ما أعطاك من الخير الكثير. فأمره بهاتين العبادتين العظيمتين، فأمره بالصلاة وهي أفضل العبادات وأعظم الفرائض بعد التوحيد، وأمره بالنحر وهو من أجل العبادات، فهو يتقرب إلى الله بإراقة الدم ثم يتصدق باللحم. وفي هاتين العبادتين جمع بين الإحسان في عبادة الله بالصلاة والإحسان إلى عباد الله بالنحر والتصدق بلحمه. إن شانئك أي مبغضك وعدوك هو الأبتر، هو المقطوع من كل خير وذكر في الدنيا والآخرة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الموصول الذكر في الدنيا والآخرة، فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه وهو العزيز. وأما الرسول أحسن الله عليكم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الموصول الذكر في الدنيا والآخرة، فقد رفع الله ذكره وأعلى شأنه وهو العزيز، وأتباعه أعزاء، وله صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري أعلاه، فهو أكمل الناس وأعبد الناس وأفضل الناس في جميع الصفات عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أن قريشا قالوا إن محمدا أبتر، فأنزل الله هذه السورة. وقد ذكر أن قريشا قالوا إن محمدا أبتر، فأنزل الله هذه السورة. هذا سبب نزولها، لكن سند هذا القول شفت تفسير عزا إلى من؟ قال هو بغوي، قال إن شانئك عدوك، نعم، ثم قال هو الأبتر، هو الأقل الأذل المنقطع دابره. لا بسبب نزول نزلت في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا، وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد، فلما دخل العاص قالوا له من ذا الذي كنت تتحدث معه؟ قال ذلك الأبتر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. وذكر محمد، لكن عزاه إلى من؟ لعلك راجع تخريجه. العزو سبب النزول. وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص، ثم وذكر ايش؟ وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان. محمد بن إسحاق في السيرة يعني. نعم. بس عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه لنا فإنه رجل أبتر لا عقب له. في غيره يعني في نسبة قال كريمة ابن عباس نزلت في كعب بن أشرف وجماعة من قريش. هذا إلى من؟ أخوان نقول قد ذكر المفسرون وأهل السير أن الآية نزلت وقد ذكر أن قريشا قالوا إن محمدا أبتر فأنزل الله هذه السورة لعله يقصد هنا على العاص. نعم وقد ذكر نعم نزلت في العاص وقريش نعم وقد ذكر يعني في السير وقد ذكر بعض أهل السير عن بعض أهل السير وقد ذكر بعض المفسرين عن بعض أهل السير وقد ذكر المفسر كما سبق ذكر فسروا نعم أنها نزلت نزلت في العاص بن وائل قالوا أخرجه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وقال كان قريشا كذا بدل العاص أحسن لكم القرطبي قال إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك وهو العاص بن وائل ذكروا في الحاشية أخرجه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وقال قيل عقبة بن أبي معيط أخرجه الطبري قيل نعم قريش ما كيف وقد ذكر أن قريشا قالوا نعم قد ذكر في تفسيرها أن قريشا نعم ابن كثير أورد أثر عن بزار وصححه أنها نزلت في من؟ قال عن العباس قدم كعب من أشرف مكة يا كعب من أشرف العباس ينقل عن بيسر كما كان وقد ذكر إيش في التفسير وقد ذكر في تفسيرها أن قريشا قالوا نعم ماشي إن محمدا أبدا نعم حسن الله إليكم بعده تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين جاء في سبب نزول هذه السورة المباركة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كف عن آلهتنا فلا تمسها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ويكون هذا صلحا بيننا وبينك فأنزل الله هذه السورة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان إخلاص التوحيد لله تعالى والبراءة من المشركين وآلهتهم فقال تعالى قل أي يا محمد يا أيها الكافرون والكافرون لفظ عام يشمل جميع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وإن كان المخاطبون كفار قريش لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان وهذا باعتبار حال أو باعتبار عدم وجود الفعل لأن الجملة فعلية هنا وهذا باعتبار عدم وجود الفعل لا أعبد لا أعبد في الحال وهذا باعتبار عدم وجود الفعل وهذا باعتبار الحال أو باعتبار عدم وجود الفعل نعم يعني في الحال نعم لأن الجملة فعلية هنا لا أعبد نعم أحسن الله إليكم ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله تعالى وحده ولا أنا عابد ما عبدتم أي لا أجيبكم إلى ذلك في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم نعم ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله تعالى وحده يعني في الحال لا يعبدون الله لأن لأن الشرك إذا خلط العبادة أبطلها. ولا أنا لا أعبدون ولا أنتم عبدون أي في الحال. ولا يعني الكفار الكفار في الحال في الحال لا لا يعبدون لا يعبدون الله عز وجل أي في الحال. نعم مثل كما سبق. نعم أحسن الله إليكم. هل نضيفها أم على ولا أي في الحال أي في الحال ولا على على ما بين قبله الأولى قلنا أي في الحال وإيش لا أي لا لا أعبد ما تعبدون أي من الأصنام والأوثان وهذه باعتبار الحال أو باعتبار عدم وجود الفعل. نعم ولا أنت ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني تقصد الحال أي أنهم قد في قابل الأيام في الحال إيه في الحال لا يعبدون لكن في بعضهم قد أسلم في الحال. نعم هذا في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله تعالى وحده. نعم في الحال لأنهم مشركون أي لأنهم مشركون. نعم يعني ولا أنتم عابد قبل ها نقول نذكر شيئا يعني يكتبونه ولا أنتم عبدون ما أعبد يعني نقول في الحال. نعم لأنهم كانوا مشركين. نعم شوف كلام العبارة هو ذكر معنى الآية لا أعبد ما تعبدون البغوي قال في الحال ولا أنتم عبدون ما أعبد في الحال في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال ولا أنتم عبدون ما أعبد في الاستقبال. طيب نقول في الحال لأنهم مشركون لأنهم يعبدون معه غيره في الحال لأنهم يعبدون معه غيره. أي في الحال لأنهم يعبدون معه غيره. نعم لكن في الحال لا هم مشركون. نعم لكن العبارة التي بعدها الموجود وهو الله تعالى وحده ها؟ يعني الآن ولا أنتم عبدون ما أعبد في الحال لأنهم يعبدون معه غيره. نعم ومذكور وهو الله تعالى وحده هذه يعني ولا يعبدون الله وحده ولا يعبدون الله وحده أي في الحال لأنهم نعم أي في الحال لأنهم يعبدون معه غيره ولا يعبدون الله وحده. نعم والعبارة الثانية نعم ولا أنا عابد ما عبدتم أي لا أجيبكم إلى ذلك في المستقبل أو باعتبار أن هذا صار وصفا لازما لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل وهذا في حقي من علم الله من علم الله أنه يموت على الكفر أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم لأنها جملة اسمية تدل على الاستمرار والدوام. وهذا لمن علم الله أنه لا يسلم أعيد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل وهذا في حق من علم الله أنه يموت على الكفر أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم. كلها يمكن تقدم العبارة الثانية على الأولى ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما عبد هذا وصف. أحسن الله إليكم. باعتباري هنا قلتم في تفسير ولا أنا عابد ما عبدتم أي لا أجيبكم إلى ذلك في المستقبل أو باعتبار أن هذا صار وصفا لازما وهذا أو باعتبار أن هذا صار وصفا لازما لمن علم الله أنه يموت على الكفر وصفا لازما لي إيه لمن علم الله أنه يموت على الكفر بعد. نعم أو باعتبار أن هذا صار وصفا لازما لمن علم الله أنه يموت على الكفر ثم قلتم لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والدوام. نعم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل وهذا في حق من علم الله أنه يموت على الكفر، أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم، لأنها جملة اسمية تدل على الاستمرار والدوام. نعم، وهذا أيضا اللي بالعلم أنه يموت على الكفر، كله لا بد من التقييد، كل من قيد لمن الله لمن علم الله يموت على الكفر. نعم، ذكرتم في المستقبل وهذا في حق من علم الله يموت على الكفر. نعم، ذكرتم وهذه في ولا أنتم عبدون ما أعبد، أي في المستقبل وهذا في حق من علم الله أن يموت على الكفر. طيب نعم، أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم. ها، أو أن هذا وصف صلى الله عليكم، أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم. صلى الله عليكم، في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، أي في المستقبل، وهذا في حق من علم الله أنه يموت على الكفر. نعم، أو أن هذا وصف لازم لهم بالاستمرار على شركهم، لأنها جملة اسمية تدل على اسمه. حسن الله إليكم. لكم دينكم وهو الكفر، ولي دين وهو الإسلام، وفيه تيئيس لهم بعدم مشاركتهم، وأن المؤمن بريء من المشركين في كل وقت حالا ومستقبلا. وفيه دليل على أن ما عليه في هذا تيئيس. حسن الله إليكم. وفي هذه الجملة، نعم، وهو نعم ولي دين، وفي هذا تيئيس. نعم، وفيه تيئيس لهم بعدم مشاركتهم، وأن المؤمن بريء من المشركين في كل وقت حالا ومستقبلا. مشاركتهم وموافقتهم، مشاركتهم وموافقتهم حالا ومستقبلا. وفيه تيئيس لهم بعدم مشاركتهم وموافقتهم حالا ومستقبلا. نعم، لكن ذكرتم أن المؤمن بريء من المشركين. نعم، مش بعد هذا في كل وقت حالا ومستقبلا. طيب، وأنا مؤمن بريء مش. نعم، ماشي. نعم، حسن الله إليكم. يعني حالا ومستقبلا نتركها أول شيء، ما نعيدها مرة ثانية. ها، حال المستقبل مش بعده، اقرأ لي عندك. طيب، وهو نعم ولي دين وهو الإسلام، وفيه تيئيس لهم بعدم مشاركتهم وموافقتهم حالا ومستقبلا. نعم، وأن المؤمن بريء من المشركين في كل وقت حالا ومستقبلا. هذه لا، ولا بريء من المشركين يكفي حالا ومستقبلا مرة واحدة، ذكرناها أول شيء. خلاص، نعم، صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن ما عليه المشركون يسمى دينا، ولكنه دين باطل، بخلاف ما يقال الآن من أنهم ليسوا على دين أو ليس لهم دين، فالكفارة لهم دين، لكن الدين الحق هو دين الإسلام. بخلاف ما يقال الآن. نعم، لا، ولا يقال، بس بدل بخلاف ولا يقال. قال تعالى في الكتاب ولا تؤمنون إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى في أهل الكتاب، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين من وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فهم على لهم دين باطل. بخلاف إيش قلتم؟ ولا نعم، وأن ما عليه، وفي دليل على أن ما عليه المشركون يسمى دينا ولكنه دين باطل، ولا يقال ليس لهم دين، بخلاف ما يقال الآن من أنه يسيد. نعم، لا، بدل ولا يقال، بخلاف بخلاف ولا ولا يقال لا ليس لهم دين. نعم، نعم، إيش بعده؟ ذكرتم نعم ولا يقرسهم دين. أقرأ. نعم، ولا بعده. نعم، وفيه دليل على أن ما عليه المشركون يسمى دينا ولكنه دين باطل، ولا يقال ليس لهم دين. نعم، فالكفرة لهم دين. نعم، لكن الدين الحق هو دين الإسلام، وما عداه فهو دين باطل. كفرة لهم دين لكنه باطل. نعم، نعم، لهم دين. لا، نعم، ولا يقال، مش بعده. نعم، ولا آخر هذا آخر شيء. نعم. وما عداه فهو دين باطل. بس. نعم. خلاص. انتهت ال. طيب. انتهت السورة. إن شاء الله الملزمة والملازم كان عبد الله يجيب الملزمة بعد هذه تفسير سورة الجزء الذاريات. الذاريات ما رجعنا إلى عمران. ما أدري أرسل لك إلكتروني وقول. ما أرسل أنا عبد الله حبيب ما نسخ مع عبد الله لعله إن شاء الله يجيبها السبت إن شاء الله. السبت نكمل هذا. أو يرسل لك ما. نكمل ما. نعم نكمل. لكم إن شاء الله السبت ثم نبدأ على يرسل في يرسل لكم بالإلكتروني أيضا والنسخ مع عبد الله تستأخر يا معه بإذن الله. وف... كلها أربع آيات ما بخمس لا أعبد ما تعبدون فلا. في الحال في الاستقبال نعم هذا مع هذا الوصف لبلع والله أنه يموت على الكفر قيد مقيدة وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع الحدى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.